الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعدما إلاءه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا. هذان موضعان يستحسن فيها يترجح فيها النصب بباب الاشتغال. اختير نصب قبل فعل ذي طلب، الطلب له والنهي ودعاء. تقول زيدا أكرمه، قلت زيدا أكرمه مقبولا، ولكن نصب أفضل، لأن الأصل من الخبر أن يكون جملة خبرية، ويقول زيد أكرمه أخبرته بجملة طلبية وهو خلاف الأصل. وزيدا رحمه الله وزيدا لا تكرمه، وبعد ما إله الفعل غلب، إلى ولي الاسم المشتغل عنه أداة يغلب أن يليها الفعل ترجح نصبه. وتلك أربعة: همزة الاستفهام، ولن، وما، ولا. تقول أزيدا رأيته أزيدا، العرب تقول أقام أقعد أجلس، أكثر من قولك أعمر أبكر خالد. إذن يحسن هنا يترجح نصره، لأن أكثر في همزة السلام أن يليها الفعل. ومنه أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه. وما نحو ما زيدا رأيته، ولا نحو لا زيدا رأيته ولا عمرا. وإن تقول إن زيدا قابلته وعمرا. وبعد ما إلاءه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل المستقل، ولا إلى ولي المشتغل عنه اسم آخر قبله معمول معمولا لفعل ترجح نصبه، مثل أكرمت زيدا وعمرا نهنته. ولا فرق بين يكون المعمول هذا منصوبا مرفوعا، لا فرق، المهم ان يكون معمولا لفعل. حضر زيد مرفوع وعمرا اكرمته، هذا اكرمته ليريد الفاصل امتنع النصب. تقول زيد طلبت زيدا، واما عمرو فاهنته ضرب. وبعد عاطف بلا فصل لان وجد الفصل تعير ضرب على معمول فعل مستقل اولا. وان تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم معطفا مخجرا، هذا مكان يتساوى فيه النصب والضرب على تقديرين. إذا قلت أكرمت زيدا وما عمرا فأهنته، لك نصبه على الاشتغال، لكن بطريقة أخرى ليس هناك مرجح، لا يرجح العصر، لأن العصر فقد وأظهر، فإن نصبته على غير الظاهر لا يرجح. والرفع في غير الذي مرضى، لا لحظة، إلى ولي الاسم المشتغل عنه جملة فعلية أخبر بها عن مبتدأ، فالرفع والنصب متساويان على تقديرين. تقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، عمرا على أنك عطف على قام أبوه، وعطفت فعلية على فعلية، والتناسق موجود. والراعية الكبرى المتقدمة تقول زيد قام أبوه وعمر لاحظت زيد، واجتمع في قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها لذلك تولى زعيم، والقمر قدرناه. والقمر كنت قلت الكتاب لم يجد من النحويين من المؤلفين النحويين من مثل بها، حتى عثرت على بعضهم مثل به ونسيت صاحب قال: وانت المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم معطفا مخيرا كما تريد. ثم قال: والرفع في غير الامر لانه الاصل، ولا يحوج الى تقدير، وعدم التقدير مقدم على التقدير. اذا قلت زيد ما كرمته لا مرجح، اذا لا يتعين الاصل، ليس هناك ما يوجب الاصل، ولا ما يرجحه، ولا ما يجب الرفع، يختار الرفع لانه الاصل ولا يحوج الى شيء. حتى قال بعضهم يمتنع النصب، واحتج عليه بقول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح فرعد. واحتج عليه بقول الشاعرة: فارس ما غادروه ملحما غير زمر ولا نكس وكل. قال: فارس غادروه، أوضحنا في قراءة بعضهم سورة أنزلناها ليس قبلها شيء. في غيرهما لما أبيح لك العلو ودع ما لم يقصد المقال وفصل مشهور بحرف جري أو بإضافة فاصل لا فرق بين قولك زيدا يضربه وزيدا يضربه العامل المشهور العامل المشهور وصل عن ضمير الاسم المشتغل عنه بحرف جر مربي او بمضاف زيدا يضرب غلامه وفصل مشغول الفعل او العامل بحرف جر او باضافه كوصف النفر وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل سوي باب الاشتغال وصفا عاملا الوصف العامل هو المعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصول كما سياتيك وأو معرفة ويجتمع في قول الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسأل لك وهو نافع ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه مختلفا أحسن على موصول وهو زرعا بعد ذلك قال والقاسية قلوبهم القاسية هذا وصف معرفة يعملوا مطلقا يدل على المضي أو الحالة أو الاستقبال لا واقع المهم الوصف العامل زيدا انا مكرمه غدا مكرم وصف معتمد بدل على الاسحار الاستقرار ولا يصح ان تقول زيد انا مكرم نفسي تقول زيد بالرغم لان الوصف غير عامل بدل على المضي ان لم يكن مانع ما المانع ان يكون الوصف صله لان ما بعدها لا يعمل فيما قولها فلا يفسر عنها هندو أنا أكرمها غدا حصل مانع الوصف صير لأن وأن لا يعمل ما بعدها فيما قولها فلا يفسره زيد أنا المكرم غدا لا يصح أن لا تقول زيدا لأن الوصف حصل له مانع وهو وقوع صير لأن شيخنا ما هو الضابط فيما لا يعمل ما بعده فيما قبله هي محصورة محصول أدوات الاستفهام والشرط وكلمة خبرية والموصول الموصول لا أحد يحضر عليك قال وعلقة حاصلة بتابه كعلقة بنفس الاسم الواقع علقة بين العامل بين العامل المشغول والاسم المشتغل عنه السابق حاصلة بتابع أجنبي جار على متبوع صفة له أو معطوف بالواو أو عطف بيان خاصة كعلقة بنفس الاسم الآخر فقولك زيدا رأيت رجلا يحبه العلاقة أن يحبه صفة لرجل رجل أجنبي من زيد لكن وصف بجملة فيها ضمير على زيد يكفي هذا أو زيدا ضربت عمرا وأخاه وعمرا أجنبي من زيد زيدا ضربت عمرا وأخاه العلقة أن عمرو الأجنبي وتبع بمعطوف بالواو في ضمير الأول أو زيدا ضربت عمرا أخاه إن قدرته وعطف بيان لا بدل البدل على نية الفراغ العامل يكون تقدير زيدا ضربت عمرا ضربت أخاه فقدت العلاقة البدل على نية الفراغ العامل وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بالوسم ابن بونا رحمه الله صاحب الاحمرار وهو نحوي مشهور في عام 1220 جاء لبعضهم وسأله أن يعطيه غنما على عادتهم الشيخ يأتي للناس يعطونه لأنه يتفرع لتعليم الناس فقال أنت تلميذي قال أنت لست تلميذك أنا تلميذ فلان واحد آخر قال ما قرأت قولي بمالك وعلقة حاصلة بتابعي وعلقة بنت فلان لا يتقر أنك تلميذه هو تلميذي أنا اكزين قال ما هو رجل لا يعرف شيء ولا يعرف شيء قال له انا قال تقول جزاك الله خير